معك الجن اوسكار معي اليوم فلان عمر الجن اسمعنا الدين دهمة اللي تبان اللي حسن كرقدانك عرفت شكون معاه فلو الميمز تديك كسر الرب تديك اسلم سي على الرب سوسي طالع الفوق الحق ضغط كيف اسمع الدفاس سكون فاسي لفوق المايك عاص ريفريز نتراسي اكين العاص سكون مولو الكون سكون اقصق دراب قاطي مايكروفون ساقين خرجين كلام محفون حق وفرق ويغرق السوق معك بحر رايز فايز متاسفون في المايك حار نايت العربي تخسون يلا معك السقط معك بلادي مسل لابين انظر لابين عسكر دري دي ناس وانظر فانظر راك داري مان وقفنا قدام المايك بلادي بشاف نفس حيت خمسين ريفي نتمن ريبريزنت العديل الان فيني روز لا صح كالي بارا وين يسني دامبي كالي صغرك خلتي بحار تعزر راك مسلم راك عاربي فيني روز لا صح كالي بارا وين يسني دامبي كالي صغرك خلتي بحار تعزر راك مسلم راك عاربي What the fuck يا هاي صاحبي سمعنا الراب دربي كنعملو الراب قاصح ماشي كنغني ورينا فيه يلي كتقوم سايز مدار كتلاقي ولاقي معك الدراجي تبرزنت الشعب الراقي كنعملو الراب ماشي كخدمو عرض حلاقي كنعملو الراب ماشي كشطحو من البالي ايه باقي الراب واندر جراوند كيف العادة عاطي هاك السما كلامي كي كلامي كتبح اليوم ماضي دريت حومة اليوم لما لعبة ستيل عسكري ريبريزنت الاندر جراوند ريبريزنت راب قاصي ستيل ارمي حاربي في عقلي ديما فاضي راب ديالي خلك ورايا اليوم مكالي خليك لعب قدك لا محتاج تكون في الهادي ساخد الراب وساخد المايد من تحت الارض القاصي معاك الدراري ماشي مع ستيل قلب بلاندي معاكم السخط الراب فيني روز لا صاحبي كالي بارا وين سني دامبي كالي صغرك دخلتي بحار ترزر راك مسلم راك عاربي فيني روز لا صاحبي كالي بارا وين سني دامبي كالي صغرك دخلتي بحار ترزر راك مسلم راك عاربي ما تفوق يا